شرح الإسلام. قال لها رماه وذلك الذنب يا أبا طارق

الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة حولها القناعة. يقول السيد الجليل صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، اذا كنا قد تحدثنا عن فضل الصوم فما اركانه وما درجته. للصوم ركنان اثنان تتركب منهما حقيقته: النية والامساك عن المفطرات. ما محل النية؟ النية محلها القلب ولا داعي ان يترجمها اللسان. فالنية هي عقد القلب على الفعل ولا دخل للسان فيها. فاذا كان قلبك قد نوى ان تصوم رمضان فليس هناك ما يدعو الى ان تقول كل ليلة: اللهم اني نويت الصيام غدا من شهر رمضان ايمانا واحتسابا لوجه الله. فما دام القلب ناويا فاللسان لا محل له في اعمال القلوب. ثم بعد ذلك الامساك على المفطرات. والمفطرات قسمان: مفطرات حسية واخرى معنوية. مفطرات حسية كالطعام والشراب ومباشرة الزوجات نهارا عامدا. اما من اكل او شرب ناسيا فكأن الله هو الذي اطعمه وسقاه ولا شيء عليه. هذه هي المفطرات الحسية. اما المفطرات المعنوية فخمسة كبائر، خمسة ذنوب كبائر يفطرن الصائم ان يضيعن ثواب صيامه. اولها الكذب. الكذب اذا كذب الصائم ضاع ثواب صومه. ثانيها شهادة الزور. اذا ادى الصائم بشهادة زور فقد احبط الله ثواب صومه. ونحن في زمان انقلبت فيه المعايير وانتكست فيه القيم لدرجة انك اذا سرت امام ابواب المحاكم او دخلت محكمة منها رأيت من يشدك من يدك ويقول لك: اتريد شهادة؟ شهادة الزور تباع وتشترى على ابواب المحاكم. شهادة الزور التي لما ذكرت امام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد سئل ما اكبر الكبائر قال: الاشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: الا وشهادة الزور؟ الا وقول الزور؟ حتى قال في الصحابة: ليتنا ما سألناه. امتلأت حياتنا زورا. الحق ضائع والباطل مسلح. الحق اعزل والباطل يعرض في عرصات المجتمع.

تدل على ان الخلاعة والميوعة والرقاعة اصبحت بين الناس امرا عاديا. والله الذي لا اله غيره لقد فزعت وانا اطالب احوال المجتمع. شبابنا كتاب علم؟ لا. صحيح البخاري؟ لا. يحمل في جيبه حلبة من السجائر الفاخرة. ولما كان الخياطون لا يصنعون البنطلونات جيوبا اضطر التلاميذ الى وضع السجائر في الجورب في الشراب. الشراب. ولقد استاذ أساي عندما قرأت هذا الحادث كيف استطاعت الدولة ان تحطم اخلاق الشباب. لهتهم مرة بالمسرحيات ومرة بالافلام ومرة بالاغاني ومرة بلعب القرى حتى ان هذا الحادث وقع في منطقة شبرا الخيمة. اولاد صغار يلعبون الكرة اشتبك بعضهم ببعض من اجل اللعب. نزل الاباء الكبار وكل يدافع عن ولده واذا باحد الاباء يصعن جاره بقرن الغزال ست طعنات فيرديه على الارض قتيلا. بسبب ماذا؟ بسبب الكرة. بسبب الكرة. حال سيئة. اليهود يحتلون ارضنا ونحن هنا لا هم لنا الا المسلسلات والحلقات وهالو. وانت اللي اتيت وفيا والسيد فؤاد والسيدة قريبته. اسأل الله العلي العظيم ان يقبضهما اليه حتى يريح ويستريح. اسأل الله ان يطهر الارض من امثال هؤلاء. تمثيليات ومسلسلات ومسلسلة التلفزيون، مسلسلة النحس، مسلسلة النحس من تأليف الرفيق ليمون الرملي مؤلف النحس ادخله الله النحس. لليه؟ بركاتك يا سيدي لليه؟ بركاتك. النحس يقدم في شهر صيام. يا وزير الاعلام كسر الله من امثالك. كسر الله من امثالك كسر بالسين لا بالساء. كسر الله من امثالك تكسيرا يوما ملأت بقاع البلد فسادا. ان المساجد قد هجرها الناس في رمضان حتى في صلاة العشاء. فقد بلغ من عبقريتك الفسة وعقليتك العجلة انك بعد الافطار تقدم مسرحيات وحلقات ومسلسلات تشد الرجل شدا بحيث جعلتها مغناطيسية شديدة الجذب. يسمع المؤذن في العشاء يقول حي على الصلاة فيقول له ارح نفسك فانا مع صراخ الفوازير. لا عشاء ولا تسبيح ولا صلاة. ان الاعلام عندما يخطط له قوم لا يعرفون الله. قوم لا دين لهم ولا خلق. المسلم اسمع العشاء تؤذن في رمضان وهو امام المفسدون يقول لمن تكلم من اولاده واذا فتح التلفزيون فاستمعوا له وتحلقوا لعلكم تسهرون. ما هذا؟ عمر بن الخطاب بعد ان فرغ ذات يوم من صلاة العصر نظر وراءه فوجد رجلا من الاصحاب غائبا فسأل عنه اين فلان لما لم يصلي معنا العصر. قال جاره انه مريض يا امير المؤمنين.

الدينية السنوية يا شيخ هلال يوم كنت جالسا تنتظر الاوامر من الهلال كان القرآن الكريم يقرأ وكاميرا التلفزيون مسلطة عليك وعلى محافظ القاهرة وانت تكلمه وهو يكلمه والقرآن نتلى والناس يشاهدون ذلك. لماذا لا تحترم القرآن اذا تلا يا فضيلة المسلم؟ لماذا تتكلم مع السيد سواه؟ لماذا تتكلم مع المحافظ؟ هل الكلام مع المحافظ اغلى من كلام الله يا مفتينا؟ الم تقرأ قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟ حتى الاستماع وحده لا يكفي، انما يجب الاستماع بالاذنين والانصاف بالقلب. يعني حتى لو سمحت بأذنيك والقلب غافل فأنت مسؤول أمام الله، ومع ذلك فالمفتي يتكلم والقرآن يتلى. يا رجال الدين، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لو قبلنا على هذه الحال من تدمير الأخلاق، ولو ظللنا نخدر الشعب بالغناء والميوح، لو ظللنا نخدر الشعب فسوف لا نفيق الا على اسرائيل وهي تعبر القناه مره اخرى. والله الذي لا اله غيره اقولها بصراحه ووضوح، لو ظللنا نخدر الناس بالفوازير والافلام ومباريات الكره، لو ظللنا على هذه الحال واسرائيل تبني المستعمرات فسوف نفاجئ بمدفعية اسرائيل تضرب جبهة القناة، ولم يضر ذلك، فقد يحدث بعد عامين او ثلاثة اعوام فحياة الامم لا تقاس بالسنين. افيقوا معشر المسلمين، فاسرائيل تدعو الى السلام وهي تستحق للحرب. اعلموا هذا، اعلموا هذا، اسرائيل تدعو الى السلام وهي تستعد للحرب. اسرائيل لا يعلم حقيقتها الا الله. ليس هناك على وجه الارض سياسي يستطيع ان يفلسف سياسة اسرائيل، انما الذي بينها لنا بيانا شافيا هو الله. ماذا قال الله؟ قال الله عن اليهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. من قال هذا الكلام؟ لورد كاردون قرار 242، قرار 222، قرار وقف اطلاق النار، هيئة الامم، مجلس الامن. لا، قائل هذا الكلام هو من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لا مفاوضات ولا اعتراف ولا صلح، كل هذا بالنسبة لاسرائيل حبر على ورق. اسرائيل لا تعرف الا المدفع ولا تتعامل الا بالقنابل. هنا افلام وهناك دبابات، هنا مسرحيات وهناك طائرات. امريكا تمدنا بسجائر الكند وتمد اسرائيل بالصواريخ المتطورة وقنابل التلفزيون. هم يدخنون السجائر واخرون يدخنون القنابل، وجناح لبنان ليس ببعيد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك في يوم الجمعة ولعلها ساعة الاجابة، وانت في عليائك وكبريائك ان تنصر الاسلام وتحب المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتك للحق والدين. اللهم اشرح عوراتنا وامن روعاتنا وثبت اقدامنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.